ما حكم الحج ولم يمر على مزدلفة؟ نعم، الذي يظهر أن حجه صحيح ويكون قد ترك واجبا ويكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى صلاتنا في مزدلفة، أي صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم، ورب العزة يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فماذا؟ فهو مأمور بالذكر هنالك ويكون آثما إذا كان يعلم، أما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. وأما مسألة الدماء فنحن لا نلزم الناس إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كجزاء الصيد والدم التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كان مثلا لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ودم الإحصار، ودم ارتكاب محظور كأن يلبس نخيضة محيطة أو يحلق راسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المهم أننا ما نلزم الناس بشيء من الدماء إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما استدلوا به عن ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، رواه مالك في موطئه. فابن حزم يقول: هم لم يعملوا بهذا الأثر نفسه، فرب نسك يقولون هو مندوب ولا يلزمونه بهدي، لا يلزمونه بنسيج، نعم لا يلزمونه بهدي. وماذا يا إخواننا؟ أيضا هو موقوف على ابن عباس وليس بحجة. نعم، هل الوقوف من ذلك روح أو الذي يظهر ما هو الوقوف بعرفة والطواف، السعي بين الصفا والمروة، طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة، ظاهر منه ليس بركن. بارك الله فيك. نعم، ما هو ليس بركن؟ طيب، إلى هنا وبارك الله فيك.